بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الفساد والإفساد، وهي الأدوار التي ذكرها القرآن الكريم وأيدها الواقع، وخاصة الواقع الحديث. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن نماذج من ذلك الإفساد، بدءا بالفساد الخلقي، نشر الفواحش والمنكرات ونشر المخدرات والخمر، ثم الإفساد المرتبط بالصحة، فهم يريدون للشعوب الإسلامية أو لغيره، حتى الكثير مثلا من الدول الإفريقية وغيرها، وطبعا أكثرها من المسلمين، يريدون تدمير صحتها عبر نشر مواد غذائية أو مشروبات غذائية أو حتى أدوية لا تتناسب مع الصحة وتضر الصحة. ولذلك نشأت أمراض جديدة كثيرة، كما يقال يعالجون دل علة ويثيرون عللا كثيرة. وأكبر شركة أدوية في أمريكا تفعل أكبر لها تريليونات الدولارات بسبب أمثال هذه الأدوية. أحيانا ترسل لهم مثلا إفريقيا أدوية للحصبة وهي لا تداوي الحصبة فقط، ويبيعونها بأثمان كبيرة وهكذا، لأن أمريكا تنال أموال كثيرة جدا، أكبر بكثير من الأموال التي تجنيها الدول العربية من بيع البترول. شركات الأدوية تجني أموالا ضخمة ولديهم احتكار لهذه الجوانب، ولا يهمهم في الدواء. الكثير من الأدوية يصدرونها ولا يستعملونها، لا يسمحون بها في بلادهم، لكن يصدرونها للعالم الثالث ويصدرونها للدول العربية والإسلامية، لأنها عندهم بمثابة فئران التجارب. وهكذا ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي نماذج عن خداعهم في إرسال المواد الضارة للبيئة، الإفساد البيئي، حتى ظهر الفساد في البر والبحر. هم لا يكتفون فقط بالإنسان ولا بصحة الإنسان، حتى الحيوان. وطبعا عرفنا سابقا ما حصل جنون البقر عندما جربوا أن يطعموا الحيوانات أطعمة علفا لا يتناسب معه، فحصل ما يسمى بجنون البقر. هكذا هم يرسلون مواد ضارة، أغذية ضارة، سماد ضار، مبيدات، أشياء، كل هذه الأمور بما يساهم في البيئة، في إفساد البيئة. ولهذا البعض عندما نجد الآن أحيانا بعض النباتات أو المزروعات عندنا التي هي أصل البلد، العدس مثلا أو غيره، نجده البري أو البسيط القديم لذيذ جدا، لكن ما صار يستورد من بذور العدس وغيرها مختلف تماما عن ذلك الطعم، نتيجة تدخل الهندسة الوراثية وغيرها، ونتيجة ما يسمى بتلك الأدوية التي توضع لتلك النباتات، وبالتالي يتغير طعمها تماما. وهكذا بالنسبة للحيوانات، ذلك العلف أو تلك المواد التي تتضمنها أغذيتها، وطبعا هذه تنتقل بعد ذلك للإنسان. أحيانا يحقنون الحيوانات ببعض المواد التي استروجين أو مواد التي تسبب الأنوثة، فيصبح حتى الرجال نفسه وكأنه لأن ذلك الدواء يبقى مخزنا في جسم الحيوان، فإذا أكله الإنسان ينتقل إليه، وبالتالي يؤثرون في هذا الأمر. طبعا هم لا يهمهم الإنسان، هم يهمهم أن يستفيدوا أن يربحوا، ولا يهمهم بعد ذلك هل ذلك يضر الإنسان أم لا يضره. يقول السيد عبد الملك: من ضمن ذلك أيضا الغازات والمبيدات التي تصنع عندهم هم على أساس الاستفادة منها في الزراعة، فتتحول من مبيدات حشرية إلى مبيدات بشرية، تفتك بالناس، تقتلهم، تنشر الأمراض القاتلة في أوساط الناس. كثير من الغازات الضارة جدا التي ينتجونها هم ويشتريها التجار في بلداننا تتحول إلى وسيلة لقتل شعوبنا، تنشر مرض السرطان بشكل كبير، تنشر مرض فيروس الكبد بشكل كبير، تنشر أمراضا أخرى، تفتك بالأجسام البشرية سموم تفتك بصحة المجتمع، وتتحول إلى وسيلة قتل لمجتمعنا، وهذا أمر خطير وكارثي، ووسيلة من وسائل استهدافهم الضار للأمة. هم لم يتركوا شيء، كل شيء منهم، حتى الذين يموتون كما يقال هكذا مرضى، أمريكا والغرب له دخل في هذا. وذكرنا سابقا ما فعلته أمريكا عندما ذهبت إلى البريطانيون وغيرهم عندما الأوروبيون عندما ذهبوا إلى أمريكا ووجدوا الهنود الحمر فلم يستطيعوا التعايش معهم، بل ماذا فعلوا؟ راحوا يرسلون لهم كل أنواع القتل، يحاربونهم، ثم أرسلوا لهم بطانيات بحجة مساعدات وضعوا فيها الأمراض الجذري وغيره فقضوا عليه، ولم يتركوا منهم إلا فئات أو أفراد محدودين كمحميات بشرية. ثم ذكر اهتمامهم بتجنيد أبناء الأمة لخدمة مؤامراتهم، فقال: هم يعرفون أنهم من خلال الإفساد والإضلال للإنسان إذا فسد وظل فهو يتحرك تلقائيا لخدمتهم لتنفيذ مؤامراتهم للتحرك بما يفيدهم وينفعهم تلقائيا، لا يحتاج إلى عناء، يصبح منقادا لهم، يعني مثل الحيوان الذي ينقاد لكل من يعلفه، هكذا هم يسببون للإنسان حالات من الإدمان على حياتهم وطريقة حياتهم، فيصبح الإنسان منقادا لهم، لا يحتاج إلى عناء، لا يحتاج إلى تعب، تصبح توجهاته نفس توجهاتهم، توجهاتهم إضلال وإفساد، هو عندما يضل ويفسد يتحول إلى عنصر يتحرك بفساده وضلاله في أوساط المجتمع، ولذلك هم يستفيدون من انتشار الفساد ومن ضلال الناس وممن فسد، لأنه تلقائيا يتجه في نفس اتجاههم، وهذا ما حذر القرآن منه حينما قال الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يبادرونهم، لا يحتاجون أن ينتظر إلى أن يستقطبوه، يتحرك في نفس التوجه فيعمل على أساس ذلك، يسارعون، الله تعالى قدم كلمة يسارعون، فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني عندما يمرض قلب الإنسان، عندما يطغى عليه الران، يصبح مسارعا، لأنهم حقنوه بما يوفر له أو يجعله مسارعا، مثل ما نرى الذي يدمن على المخدرات، يسارع إلى كل من يعطيه تلك المخدرات، ويسلم نفسه له، ويسلم كرامته له. وهكذا تحدث في محل آخر، تحدث سيد الملك في محل آخر بمناسبة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المستكبرين ودورهم في الإفساد، وخصوصا ما يرتبط بالمرأة والمجتمع، وقد قدم لذلك بقوله: الأعداء هدفهم الرئيسي الذي يسعون لتحقيقه في معركتهم معنا كأمة مسلمة هو ماذا؟ يقول: هو السيطرة علينا، الأعداء يسعون إلى السيطرة عليك كإنسان مسلم، سواء كنت رجلا أو كانت امرأة، هم يريدون أن يسيطروا على الجميع، سيطرتهم علينا يستخدمون فيها وسائل متعددة، والمقصود بهذه السيطرة من واقع عدائي، يعني يسعون إلى السيطرة علينا كأعداء لنا بهدف استغلالنا واستعبادنا والاستحواذ علينا، هم يعلمون أن الإنسان ينقاد مع غريزته مع شهواته، فلذلك إذا تحكموا في ذلك الموقع موقع الغريزة يسيطرون عليه، هناك ناس ربما محدودين ربما يهتمون بمنابع الفكر فيضللونه، هناك أكثر الناس مهتمين بالغرائز فيضللونهم من هذا ويفسدونهم من هذا الجانب، وأكثر الناس حتى المهتمين الآن يعني في بلادنا حتى الذين يسمى روائي تجده هكذا يشهر نفسه ويقدم يقول في كتابته للروايات وغيرها يشرب الخمر ويقول تعينني هذه الخمر على الكتابة، وبالتالي يجمعون بين الإضلال والإفساد في نفس الوقت ويجعلون النماذج، يعني ولهذا حتى في الروائيين يسلمون الجوائز لمن ينشر الفساد ومن ينشر ما يسمى بالأدب المكشوف والأدب اللا أخلاقي، ولا تخلو رواية من روايات في هذا الجانب، وهكذا المسلسلات والأفلام وغيرها، وبالتالي هم يسعون إلى هذا الأمر حتى تنقاد لهم البشرية نتيجة تحكمهم في غرائزهم. ثم ذكر اهتمامهم بالتأثير المفسدين المستكبرين بالتأثير النفسي والفكري، فقال: في هذه المعركة يتجهون في مسارات خطيرة على المستوى الثقافي والفكري، على مستوى التأثير النفسي والفكري والثقافي، أن يسيطروا على نفسيتك، أن يسيطروا على فكرك، على ثقافتك، على توجهك في نهاية المطاف، طبعا يبدأون بأمور بسيطة ثم في الأخير يصبح الإنسان متوجها توجها تاما لهم، يعني يصبح اتجاهه لهم، قبلته هم، قبلته كما يقال بطنه، قبلته شهواته، هم يخوضون حربا شرسة يستخدمون فيها الوسائل الكثيرة جدا ويستغلون فيها كل حالات الانحراف والتحريف والخلل في داخل الأمة طبعا، ويوظفون هنا المنافقين وغيرهم، ويستغلون التحريفات الموجودة في مصادرنا، قال فيوظفونها بكل ما يستطيعون وبأقصى ما يتمكنون للتأثير على هذه الأمة وصولا إلى السيطرة عليها في النفوس، في الأفكار، في التوجهات، وحينها يصبح هذا الإنسان مستغلا لهم ومسخرا لخدمتهم، ويتحكمون به بالريموت، يصبح مبرمجا على نحو ما يريدونهم، فيحركونه بريموتهم وريموت السيطرة الثقافية، السيطرة الفكرية، السيطرة على النفوس، على النفسية، على التوجه. حينها يتحكمون بهذا الريموت الخطير على الإنسان ويحركونه مستغلين له كما يشاءون ويريدون. يتحول دوره في هذه الحياة كإنسان، يتحول الدور للأمة كأمة فيما يفيد أولئك الأعداء، يصبح خادما لهم اقتصاديا لأنه يشتري منتجاتهم، ثقافيا لأنه يتغذى على ثقافتهم، إعلاميا لأنه يدمن على أفلامهم وأخبارهم وغير ذلك، وبالتالي يصبح متحكما فيه. هو يعيش في بلده ولكن قلبه ونفسه ومشاعره وشهواته كلها عندهم. فأولئك دورا استغلال خدميا، أمة تشتغل بكل طاقاتها، بكل إمكاناتها، بكل قدراتها فيما يخدم أعدائها، فيما يحقق مصالح أعدائها، هذا ما يسعى له الأعداء، وخاصة الآن ما يسمى بشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة المشروع الجديد ما يسمى مشروع ميتا في صاحب فيسبوك الذي أشاره، كيف سيبيعون، يحول الإنسان يعيش إلى العالم الافتراضي بصورة أشد من الصورة الآن، وستباع منتجات كثيرة، منتجات افتراضية وبأموال كثيرة وتصل إلى الجيب الأمريكي هذه المنتجات. يعني هم لا يكتفون بما هم عليه الآن، دائما يفكرون في المستقبل وكيف يبتزوا أكثر، لأن العقل الرأسمالي هذا هو لا يريد ربحا محدودا، كلما ربح يريد أن يربح أكثر، والتنافس بينهم ليس الوصول إلى ما نحتاجه، الشخص يصل وصوله إلى المال الذي يريد، لا، يريد أن يحصل. هناك تنافس في جمع الثروات، جمع مال وعدده، هم عندهم جمع المال وتعديد المال ومراتب ما يسمى بأصحاب الأموال الضخمة، هذا الأمر. كذلك الآن يستغلون حتى ما يسمى ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، طبعا هي مع كونها مفيدة يمكن الاستفادة منها في أشياء صالحة، إلا أنهم يبرمجونها لأغراض أخرى كثيرة. هم لا يتركون شيئا مما يفتح الله به على البشرية إلا ويستغلونه للفساد والإفساد والتضليل. الآن حتى البرمجة الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينتجوا بها فيديوهات أو غيرها، ويمكن أن يشوهوا بها ما يشاءون من الأشياء، لأنهم يصنعون فيديوهات وكأنها حقيقية، وربما تمثل في ظاهرها مثلا شخصيات إسلامية، ولكن يقولونها ما يشاءون من الأقوال، وبالتالي يساهمون في التضليل، مثل ما استعملوا هذا في الحرب الناعمة من خلال نشر صور كاذبة، صور غير حقيقية، وبعد ذلك استعملوها في هذا الأمر، مثل ما وضعوا مسرحيات في سوريا عن ما يسمى بالهجوم الكيميائي، فهم يستعملون كل شيء لهذا الأمر. ثم ذكر دور التعاليم الإسلامية في الحماية، لا يحمينا من هذا الأمر، من هذه الفتن العظيمة إلا الإسلام. يقول أهم ثمرة للإسلام وأول ثمرة للإسلام هو أنه إذا التزمنا بشكل صحيح ووعيناه بشكل صحيح سليم والتزمنا به بشكل سليم، يحمينا من هذا، يحمينا من الاستغلال، من الاستعباد من قبل الطاغوت، من قبل أعداء الأمة، يبنينا لنكون أمة حرة، أمة مستقلة، أمة متخلصة من التبعية لأعدائها، من التأثر بأعدائها، من الخضوع والخنوع لأعدائها. ولذلك الإسلام في برنامجه، في تشريعاته، في توجيهاته، في تعليماته، في مشروعه للحياة، في رموزه، يعطينا الثمرة، يحررنا، يعطينا الاستقلال، يخلصنا من التبعية للقوى الطامعة، لقوى الطاغوت المستكبرة التي تنظر إلى البشر وما بأيدي البشر كمجرد حيوانات وقطيع ومدخرات وثروة، وتستغلها لمصالحها وأطماعها ورغباتها. ولذلك الغرب يبحث عما يسمى بالمجتمعات الاستهلاكية مستهلكة، لأنه ينظر إليها بهذا الأمر، كم عدد هؤلاء المجتمعات، هذه المجتمعات ما هي رغباته، ما هي الأشياء التي يشتهون، ثم يمارس أدواره من خلال ذلك، يربح أولا اقتصاديا ثم يستثمر فيهم بعد ذلك سياسيا ويحولهم إلى تابعين له. وبالتالي هنا نرى الشمول. الذي يحمينا من كل ذلك هو الإسلام بتشريعاته بقيمه بأخلاقه، وطبعا الإسلام يمثله القرآن الكريم. وبالتالي هنا نرى أهمية المسيرة القرآنية والعودة للقرآن الكريم، فهو وحده من يحررنا، هو وحده من يعيدنا إلى ربنا، من يعيدنا إلى حقيقتنا، من يحررنا من كل تلك القيود وتلك الانحرافات التي يريد هؤلاء المستكبرون جرنا إليها. والحمد لله رب العالمين.